يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم. الله جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالإعراض عنهم، إهمالهم، مثل ما قال له: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهؤلاء ما يستحقون أن يحزن عليهم محمد صلى الله عليه وسلم ولا أن يأبه بهم. ولذلك قال الله عز وجل: فأعرض عنهم وانتظر، انتظر حكم الله جل جلاله. مثل ما قال: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. والتربص معكوس التصبر وهو الانتظار، فتربصوا إنا معكم متربصون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا. فإن كفار قريش من سفههم كانوا يقولون: نتربص أن ينزل الموت بمحمد فيريحنا منه مثل ما نزل بالشعراء قبله، ويسمونهم فلان وفلان وفلان، يظنونه شاعرا، وأنه إذا مات مات معه شعره وانقطع أثره، وما دروا بأن الأمر أمر دين، أمر دعوة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لو مات فله أصحاب يقومون بالأمر من بعده، الله جل جلاله هو الذي اختارهم لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه. بعدما اطلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته، ثم طلع على قلوب العباد بعده فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه. فالله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام مسليا ومواسيا: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. وكانت عاقبة هذا الانتظار أن الله جل جلاله نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. كانت عاقبة ذلك الانتصار تمكينا له في الأرض، إعلاء لشأنه ورفعا لذكره وإظهارا لدينه، وبالمقابل قمع الله أعداءه وقطع دابرهم، كما قال جل من قائل: إن شانئك هو الأبتر.